بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين، لا تكلنا إلى ضعف وعجز، عليك توكلنا ربنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بدأنا في الدرس الماضي في التحدث عن نشأة الطرق الصوفية، وتحدثنا عن مرحلة النشأة من السنة الأولى أو من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية القرن المئة، إلى نهاية القرن الأول سنة 100، وذكرنا بعدها مرحلة الزهد من 100 إلى 250، سميناها بمرحلة الزهد، وثم مرحلة النضج والتروية كأمر علمي وترتيب لم يكن موجودا بهذه الطريقة، لكنه موجود في معانيه ومقاصده. ووصلنا إلى الحديث عن مرحلة الازدهار والنضج والاشتهار، وهي المرحلة التي حصل فيها انتشار جماهيري أكبر لطرق التصوف، وظهر ذلك على يد مشايخ طرق التصوف الكبرى التي نشأت ما بين 500 هجرية إلى 800، وهذه كلها طرق متصلة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في المرحلة السابقة أنه وجدت طرق، لكن وإن لم تشتهر في زماننا، لكن هي الواسطة والوسيلة والإسناد الذي تمتد إليها هذه الطرق في زمان الأئمة الذين اشتهروا كالرفاعي والشاذلي وغيرهم ممن سنذكرهم إن شاء الله. صار التصوف إلى حد ما فلسفة مجتمع وثقافة مجتمع، بحيث كثير من الناس صار يحرص عليه، بحيث أنه يعلم أنه لا سبيل إلى صلاحه إلا أن يدخل في هذه الطرق ويجالس هؤلاء المشايخ. وهذه موجودة في بعض البيئات في زماننا، لكن انخفضت كثيرا، لذلك لما ابتعد الناس عن التربية وأهل التربية زاد الفساد كثيرا في زماننا. ورغم الفساد الهائل في زماننا، نجد أن الذين يعيشون مع طرق التزكية ومشايخ التزكية والتربية يجدون في هذا حماية لأنفسهم وصلاحا وفهما لطريق سلوكهم وسبيلا إلى قربهم من الله سبحانه وتعالى. في هذه الفترة أو هذه المرحلة صار يعرف السلوك الروحي بأنه نظام دقيق، عليك أن تلتزم بالأوراد والأعمال والدروس إلى غير ذلك، تلتزم في إصلاح قلبك حتى تصل إلى المقصود من السلوك إلى الله تعالى. من أهم الطرق التي اشتهرت في هذه الفترة الطريقة القادرية، التي تنسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني أو تسمى الكيلانية، المتوفى 561، اليسوية المنسوبة إلى الشيخ أحمد اليسوي 561 هجرية، السهروردية المنسوبة إلى الشيخ ضياء الدين أبي النجيب السهروردي 563، وابن أخيه أبي حفص عمر السهروردي 632، صاحب عوارف المعارف. والنقشبندية، طبعا النقشبندي في آخر هذه الفترة، لكن في أولها يوجد في سلسلة أسانيد النقشبندية وبعض الطرق الإمام عبد الخالق الغجدواني، الغجدواني المتوفى سنة 575، يعتبر هو الذي أسس لطريقة النقشبندية، وإن اشتهرت باسم النقشبندي فيما بعد، والذي توفي سنة 791. أيضا في هذه المرحلة من 500 إلى 800 من القرن السادس والسابع والثامن، اشتهرت طريقة الرفاعي رحمه الله المنسوبة إلى الشيخ أحمد الرفاعي 578 هجرية، وأيضا الشيخ نجم الدين الكبرى 617 هجرية، تنسب إليه الطريقة الكبروية. والششتية، وهذه موجودة ومشتهرة حتى اليوم في بلاد أفغانستان وما حولها، الششتية أو الجشتية المنسوبة إلى معين الدين الششتي 633 أو 627 هجرية، الشاذلية المنسوبة إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي 656 هجرية، والمولوية المنسوبة إلى جلال الدين الرومي 667 هجرية، والأحمدية أو البدوية المنسوبة إلى الشيخ أحمد البدوي 674، والبرهامية أو الدسوقية المنسوبة إلى الشيخ إبراهيم الدسوقي 696 هجرية. طبعا نشط في هذه الفترة مع السير إلى الله وكثرة أهل السلوك ووجود ثقافة عامة في هذا الأمر، أيضا استمر قضية التقدم والتصور العلمي والكتابة والتأليف في علم التصوف وتوضيح مجالاته وحل مشكلات التربية لكل زمان، فاجتمع التصوف الفلسفي والتصوف العلمي والنظر العقلي والذوق الصوفي معا في مؤلفات العلماء في هذا الزمان. لكن أيضا ظهر عند بعضهم، وهذا قليل لكن كونه وجدت بعض الكتب فلا بد من الإشارة إليه، أن بعض الناس صار عندهم السير إلى الله وكأنه عبارة عن أمور فلسفية وليس أمور تعبدية وعملية، لكن هذا قد يظن من رؤية بعض الكتب لكن في الحقيقة ليس كذلك. فحتى ابن عربي والجيلي وابن سبعين الذين يتهمون بأنهم يقولون بالمعرفة وترك التكاليف والحلول والاتحاد، هم كانوا من أعظم الناس عبادة، فليس الأمر على ما يصوره بعض المستشرقين وبعض الباحثين المعاصرين على أنه صار هناك تصوف علمي نظري فلسفي بعيدا عن العبادة، هذا غير صحيح. المرحلة التي تلي ذلك يسميها بعض المعاصرين بمرحلة الفتور والتقليد، وهذا أيضا تسمية غير سليمة، بل نحن نسميها مرحلة الاستقرار ووضوح المعالم. وظهرت فيها بعض الكتب التي شرحت الكتب السابقة مثل كتاب إحياء علوم الدين، شرح الحكم العطائية، شرحت كثير من الكتب السابقة شرحت في هذا الزمان، وأيضا وجد من العلماء من يعالجون قضية الخلل في التصوف وأيضا اتهام التصوف. السيوطي مثلا والشعراني والزروق وضحوا معالم التصوف وبنفس الوقت أزالوا الإشكالات التي أثيرت حول التصوف والتي كانت تكاد تهد بالصوفية وأنه يعني انحراف وكذا، فبينوا أن الانحراف أمر مرفوض وأن التصوف السني أمر مقبول، فميزوا هذا عن هذا. ثم جاءت بعد ذلك مرحلة النهضة والصحوة الحديثة كما يسميها بعض المعاصرين، وإن كانت هذه التسمية يعني محل نظر، فالمرحلة السابقة كان التصوف فيها أعظم منها، لكن مع ذلك نقول وجد من يدعم التصوف في هذه 300 الأخيرة من 1100 إلى 1400 هجرية، بحيث يعني كلما كاد يموت يوجد من العلماء من يحييه ومن يوضحه. من أولئك الذين اشتهروا في هذه الفترة الإمام السرهندي والإمام الحداد والإمام الدردير. الدردير العدوي الصعيدي 1201 كان شيخ المالكية وبنفس الوقت هو شيخ الطريقة الخلوتية في عصره، وكان له أثر في الاهتمام بالتصوف داخل الأزهر، حتى صار جميع طلاب الأزهر وأساتذته من أهل السلوك من أثر هذا الشيخ رحمه الله. أيضا في هذه الفترة الإمام السرهندي الذي يسميه أهل الهند، أهل القارة الهندية التي تشمل باكستان والهند وبنغلاديش، مجدد التصوف في الألفية الثانية، فكان له أثر في توضيح كثير من الأمور وإزالة بعض التأثرات التي تأثر فيها أهل التصوف بالقاديانية أو ليس بالقاديانية وإنما بالبوذية وغيرها من الانحرافات التي كانت توجد في تلك البلاد. الإمام الحداد أيضا في اليمن كان يعتبر مجددا وألف عددا كبيرا من الكتب توضح حقيقة التصوف، ويعتبر مجددا لكلام الغزالي، فعامة ما كتب تجد فيه روح كلام الغزالي رحمه الله بتعبير جديد وحل لبعض الإشكالات التي استجدت في زمانه. أيضا وجد في هذه الفترة الشيخ عبد الغني النابلسي 1143 هجرية في الشام، وله أثر كبير في نصرة التصوف. الشيخ ولي الله الدهلوي 1176 في بلاد الهند. الشيخ أحمد التيجاني في بلاد أفريقيا والمغرب 1230 هجرية. الشيخ عثمان بن فودي القادري 1232 هجرية، كان له أثر في نيجيريا وغرب أفريقيا. الشيخ السنوسي بليبيا 1275 هجرية. وتجد هؤلاء يعني أكثرهم مع كونه من أهل التصوف ونصروا التصوف، هم أيضا علماء وكان لهم أثرهم في تجديد العلوم الشرعية بشكل عام. الأمير عبد القادر الجزائري المجاهد المعروف في الجزائر كان له أيضا أثر كبير في نصرة التصوف في الجزائر، ثم أتم حياته في الشام في دمشق، فأيضا كان له أثره الكبير، متوفى سنة 1300. أيضا الشيخ محمد أحمد المهدي 1302 بالسودان، له أثره الكبير وطريقته حتى الآن مشهورة. ويوسف بن إسماعيل النبهاني 1350 هجرية بالشام، أيضا كان له أثر كبير. أحمد العلاوي المستغانمي 1353 هجرية، كان بالجزائر وله أثره في الجزائر وحتى على بلاد المشرق، تتلمذ كثير من السالكين عليه ثم جاءوا فأحيوا التصوف في بلادنا. أيضا بديع الزمان سعيد النورسي 1380 هجرية توفي، كان أيضا له أثر هائل جدا جدا في بقاء الإسلام في تركيا مع وجود العلمانية بعدما جاء أتاتورك وصنع الدولة الحديثة وأبعد الناس عن الدين ومنع الأذان ومنع المدارس الشرعية ومظاهر التدين. فكان النورسي وهو من أئمة التصوف في هذا القرن الماضي كان له أثر كبير في حفظ الدين، وبالإضافة إلى أنه روج التصوف حتى بقي حتى اليوم. طبعا بيجي بعض الناس بيقول لك يعني في بعض أتباعهم منحرفين جاهلين، انحراف الأتباع ليس حجة على الأئمة والصالحين وأصحاب الطرق، وكل هذا ينبغي أن نصححه، نحن لا نقر هذا الانحراف، وإنما من واجبنا أن نرجع إلى نقاء الطريقة ونبحث عنها ونسير عليها، وأيضا نصح في عالمنا اليوم في كل مكان. يجب على أهل كل طريقة أن يوجد فيهم من يميز الحق من الباطل وأن يصلح ذلك، فهذا من فرائض الكفاية. الإمام الشرنوبي الذي شرح حكم ابن عطاء الله السكندري يعتبر أيضا من أهل هذه المرحلة، وكان له أثر كبير في تربية أهل الأزهر وطلاب الأزهر على معاني التصوف واشتهارها رحمه الله، وكثيرون غيرهم. الآن ننتقل إلى قضية أو عدة قضايا نتكلم فيها بعد أن أخذنا صورة تاريخية عن الطرق وانتشارها وتطور مراحلها. ننتقل إلى قضية شبهات حول هذه الطرق. يوجد شبهات تثار حول الطرق، فمن ذلك بأن بعض الناس ينظرون إلى الطرق على أنها شيء مخالف لطريق أهل السنة. والصحيح أن الطرق هي جزء من مركب أهل السنة، فأهل السنة عقيدة وفقه وتزكية، جانب التزكية هو التصوف والطرق الصوفية، فلا يمثل جانب التزكية شيء عبر التاريخ إلا هذه الطرق بما فيها من خير وبما فيها من استقامة، فالرفاعية والقادرية والنقشبندية والشاذلية وغيرها كلها هذه هي التي تمثل جانب التزكية من الدين وتعين على تزكية النفس وتخليصها من أمراضها وتحقيق الإنسان بالأدب والإخلاص مع الله ولله، وكيف يتحلى الإنسان بالهدي النبوي ويسير على طريق الصحابة والتابعين في طهارة النفس وصلاح القلب وصلاح العمل والأخلاق. وأنت تجد أن أكثر علماء الأمة، بل كل علماء الأمة، هم من أهل السلوك. كبار علماء الأمة الذين تسمع بهم كانوا من الصوفية، سواء يعني قبل انتشار اسم التصوف أو بعده. أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد صفاتهم صفات التصوف الصالح، التزكية، الإحسان. ومن بعدهم النووي، الغزالي، السيوطي، ابن حجر الهيتمي، ابن حجر العسقلاني، القاري، أبو علي القاري، والزبيدي، ابن عابدين اللكنوي. مئات العلماء كلهم تجدهم من أهل السلوك، وإما في على طريقة النقشبندية أو الرفاعية أو غيرها. وهذا يدلك على أن مكون أهل السنة لا ينفك عن ذلك، كما أن أئمة التصوف في القرون الأولى كالجنيد كلهم أيضا كانوا على طريق أهل السنة في الاعتقاد والفقه. الشبهة الثانية، يتساءل البعض عن سبب عدم انتشار الدعوة إلى التصوف في صدر الإسلام. هذا سؤال أصلا غلط. هم ينظرون إلى الاسم فيجعلون المضمون تبعا له. يقول مضمون التصوف أصلا هو أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعهد الصحابة والتابعين هم أهل تقوى وأهل ورع وأهل إحسان. فالدعوة الصوفية موجودة من حيث المضمون، ولا يوجد حاجة للتركيز عليها، لأن الكل قائم بها. فلما ضعف التركيز عليها بعد قرن أو قرنين، صار هناك حاجة إلى الدعوة تخصيصا إلى هذا الجانب والتأكيد عليه. ومن هنا بدأت يظهر قضية التصوف كنوع من اتجاه أو تيار موجود في الأمة، لكنه هو يمثل الإسلام ويمثل حقيقة أهل السنة عبر التاريخ. وهذا تماما كما أشرنا لكم من قبل، أن اللغة كانت في فطرة الناس، لا حاجة إلى أن ندعو الناس لأن يتعلموا لغة عربية. لكن لما فقد الناس اللغة والصرف والنحو وحسن التعبير، صار هناك داعية إلى تعليمهم هذه العلوم، فوجدت تيارات علمية واتجاهات تدعو إلى ذلك وتشتغل بذلك. وكذلك الأمر في سائر العلوم الشرعية. الصحابة رضي الله عنهم كانوا صوفيين من حيث المعنى، وإن لم يكن الاسم موجودا. فالتصوف ماذا يراد منه إلا أن يعيش الإنسان لربه، وكانت حياتهم كلها لله. إلا أن يزهد في الدنيا، وهم كانوا زاهدين. إلا أن يلازموا العبادة، وهم كانوا ملازمين للعبادة، قوامين، ذاكرين، تالين لكتاب الله، صائمين. إلا الإقبال بالروح والقلب في جميع الأوقات. هذا الذي يراد بالتصوف، وهذا كله موجود في أصحاب رسول الله. فسائر الكمالات الشرعية موجودة ظاهرا وباطنا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم لم يأخذوا الإسلام مجرد هيكل وأشكال ورسوم، بل عملوا به روحا ومضمونا، وكان معهم الذوق والوجدان، وأكرمهم الله بالكرامات، اجتهدوا بالنوافل مع الفرائض، ابتعدوا عن المكروهات، تحققوا أسمى الأخلاق والآداب، حتى استنارت بصائرهم وعرفت فيهم الكرامة وعرف فيهم الكشف. توجد مئات الروايات التي تدل على هذا في أصحاب رسول الله ومن بعدهم، عدا عن الحكمة التي هي أثر صدقهم وصلاحهم وفهمهم لكتاب الله. فأيضا كلامهم هو الذي نتغذى عليه، وهو الذي نشأ منه أهل التصوف السابقين. كذلك الشأن في التابعين وتابع التابعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وما التصوف إلا البحث عن هذه الخيرية لنقتدي بها. فلما صار العهد بعيدا، وبدأ الناس ينزلون في دينهم، ودخلت عليهم التشويشات، ودخلت بعض الفرق، وظهرت هذه الأمور، واغتر الناس بالدنيا، صار لابد من ظهور هذا العلم وظهور أهل هذا الاختصاص. فدونوا هذا العلم واهتموا بترويجه والتربية عليه، كما أنه ظهرت في تلك الفترة بعد التابعين سائر العلوم: علم النحو، علم الفقه، علم المنطق، علم التفسير، علم أصول الدين، علم المصطلح في الحديث، علم الفرائض إلى غيرها. الشبهة الثالثة أثارها بعض المستشرقين أن الصوفية بدأوا يعتنون بالتصوف وكتابة التصوف احتجاجا على تدوين العلوم الأخرى. شو بدكم بالتفسير؟ شو بدكم بالفقه؟ شو بدكم بالحديث؟ المهم تكون صالح وصافي وصادق، وهذا كذب. فلا يوجد احتجاج في المسألة، وإنما التصوف هو مكمل لغيره، فكما نحتاج التصوف نحتاج الفقه، نحتاج العقيدة، نحتاج الحديث وروايته وسائر العلوم، التفسير وروايته إلى غير ذلك. فما يصوره بعض المستشرقين هذا غير صحيح، وإنما لما تضاءل التأثير الروحاني وتضاءلت العبادة ونسي الناس ذلك نتيجة إقبال الدنيا عليهم، كان لابد من وجود من ينبه إلى هذا ويهتم به ليعيد الناس إلى مجاهدة النفوس وإلى الأعمال الصالحة وإلى صلاح القلوب، فوجد هذا العلم، وليست القضية مرتبطة بالاحتجاج على سائر العلوم. طبعا هذا أخذوه نتيجة أنه بعض المتأخرين رأوهم أنه بقول لك هذا علم ظاهر وبدناش علم ظاهر وبكفينا التصوف. طبعا هذا أيضا منكر على من يدعيه من المعاصرين. صحيح بعض الناس يغالي في العلوم الظاهرة بحيث أنه ينشغل بما لا ينفعه، هذا الذي يذم. أما وجود علماء، وجود مختصين، وجود متبحرين في كل علم، فهذا مطلوب، وأيضا العامة يحتاجون نصيبا من هذه العلوم كلهم بقدره. الشبهة الرابعة، يتساءل بعضهم من أسس التصوف؟ يجيب عن هذه الشبهة الحافظ المحدث السيد محمد صديق الغماري رحمه الله من علماء القرن الماضي، قال النبي أسسها صلى الله عليه وسلم، الوحي أسسها، فهذه الطريقة هي قائمة على مقام الإحسان، ومقام الإحسان أحد أركان الدين. لما سأله جبريل عليه السلام عن الدين، فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، جاءكم يعلمكم أمر دينكم. إذن الدين ما أركانه؟ الإسلام والإيمان والإحسان. فمن ترك الإحسان عندئذ فقد ترك جزءا من الدين، وهو الذي صار يسمى بالطريقة وبطرق التصوف. فمن ترك طرق التصوف فعليا هو ترك مقام الإحسان. فالإسلام طاعة وعبادة، الإيمان نور وعقيدة، الإحسان مقام مراقبة ومشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه. فليس هذا الأمر منفصلا عن الدين، بل هو جزء منه، وليس قد أسسه المتأخرون، وإنما أسسه النبي صلى الله عليه وسلم، والله أسسه لنا من ضمن هذا الدين المحمدي. ثم هؤلاء نقول أحيوا هذا، الإمام الرفاعي وأمثاله والجنيد أحيوا ذلك، وليسوا هم المؤسسين والمجددين، إنما نقول مؤسس علمي من حيث أنه كتب فيه في من كتبوا من ذلك كالحارث المحاسبي. الإمام القشيري يشير إلى أن الصحابة كان اسمهم صحابة، ما احتاجوا إلى اسم ثاني، تابعين، تابع التابعين، ثم بعد ذلك ظهر اسم لأولئك المتعبدين لما قلت العبادة، لكن العبادة كانت في الأجيال الثلاثة موجودة والزهد كان موجودا، فكتمييز لهذا الجانب وأنه مطلوب ظهر اسم الزهاد والعباد، ثم اشتهر باسم التصوف قبل سنة 200 كما يقول الإمام القشيري رحمه الله. قال وإنما ظهروا لأنهم أرادوا أن يردوا على البدع بسبب ظهور البدع والبعد عن الدين، فأظهروا هذا الاسم أو انتسبوا إلى هذا الاسم حتى يتميزوا عن أهل البدع الذين لا يلتفتون إلى ما هو مطلوب. الشبهة الخامسة التي تقول إن التصوف أمر مستحدث، وهذا تقريبا أجبنا عنه، وأنه غير صحيح، وإنما هو من الدين. لكن أيضا في هذه الشبهة يقولون إنه مستحدث، وإنه التأثر من الثقافات الموجودة في ديانات أخرى باطلة كالبوذية والنصرانية ونحو ذلك، وهذا أجبنا عنه في مادة التصوف، وفصلناه بأنه لا يوجد عندنا تأثر، وإنما بعض الأمور نحن نحاكمها بالإسلام، فإذا كانت في الإسلام مقبولة ومعينة على تحقيق المراد قبلناها، في النهاية مرجعيتنا الإسلام، وليس صحيحا أننا نأخذ من فلسفة اليونان أو فلسفة أرسطو وأفلاطون، ولا نأخذ من البوذية ولا من النصرانية ولا من غيرها. يذكر بعض الصوفية أن أصل الطرق الصوفية راجع إلى سيدنا أبي بكر وسيدنا علي، وهما أخذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقنهما الذكر، ذكر الاسم المفرد وذكر التهليل، وإن كان بعض الروايات فيها ضعف في هذا، لكن هذا الذي استقر عليه أهل هذا العلم، وما توارثه أهل هذا العلم ينبغي أن يحترم تماما، كما أننا في التجويد لا نسأل شيخ التجويد ائتني بحديث عن الإدغام، حديث عن هذا، وإنما نقول توارثوه جيلا عن جيل، وكذلك هذا أمر متوارث في الصوفية فلا يستنكر عليهم. ثم التقت طريقة أبي بكر وطريقة علي في الإمام الجنيد، ومن بعد الجنيد انتشرت في العالم، وكل الطرق تقريبا ترجع إلى طريق الجنيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر أبي بكر وعلي، والغالب عن طريق علي، ومنهم أيضا ظهرت طريقة الرفاعية والجيلانية والبدوية والدسوقية، هذه هي مجمع الطرق، فغالب الطرق التي وجدت بعد ذلك ترجع إلى هذه الطرق الأربعة وتمر منها. الشبهة السادسة، يثير بعض الناس أن الصوفية لا يهتمون بالدين، يهملون بعض جوانب الدين، فنقول مثلا لا يجاهدون في سبيل الله، لا يهتمون بأمور العلم إلى غير ذلك، هذا أيضا غير صحيح، وإنما أحيانا المرحلة التاريخية التي يعيشونها تعكس أثرها عليهم. فعلى سبيل المثال، حينما كان هناك استقرار ولا يوجد جهاد، وجد نوع من التركيز على الأوراد والمجاهدات كما هو في زمن الدسوقي والشاذلي، بينما في زمن أحمد البدوي كان في اضطرار للجهاد، فظهر الجهاد وجاهد الصوفية أنفسهم، حتى الشاذلي أيضا كان ممن يشارك في الجهاد والسير مع المجاهدين. أيضا حينما كان يوجد خوف من العدو، تجد الصوفية هم تولوا ذلك، فوجدت الربط، والتي هي عبارة عن مراكز خفر الحدود، حراسة الحدود، فكانوا يجعلون زواياهم وربطهم، الرباط الذي يعيشون فيه ويتربون فيه ويتعلمون العلم فيه ويتعبدون، هو نفسه موضع الجهاد وحماية الحدود. ومنها نشأت دولة المرابطين، سميت بالمرابطين، كانوا صوفية وكانوا على الحدود يحمونها، ثم لما رأوا ضعفا وهزالا في الدولة الحاكمة أنشأوا هذه الدولة في وقتها. وكذلك حينما كانت الدولة الإسلامية تزدهر وتنمو فيها عناصر الحضارة، تجد أن دقائق التصوف وذوقيات التصوف تظهر بشكل أفضل، وكما هو الحال في نموذج جلال الدين الرومي. طبعا هذه الأمور تحتاج إلى تفصيل كثير، ليس هذا مجالها، لأنه أيضا هناك شبهات ينبغي أن تناقش في هذه المسائل. الشبهة السابعة، أنه بعض الناس بيقول لك في صوفية عملاء للغرب، في ناس صوفية عبر التاريخ كانوا شيعة في كذا، هذا لا ننكره، كما أنه السلفية فيهم واحد بيكون مثلا عميل، بيكون في واحد قليل دين كذاب دعي، هذا موجود في كل الناس، مش لأنهم صوفية. وجود المنحرفين نحن لا نقره، وجود ناس يستغلون جهل الناس لا نقره، وجود ناس يدعون الكرامات وخرق العادات وهم يشتغلون بالسحر والشعوذة والشعبذة والشيطنة، يدلسون على الناس، يطلبون الدنيا والجاه والمال والسلطان بهذا، هذا كله منكر لا يحسب على التصوف. أيضا هناك ناس كانوا عملاء، يعني بعض المعاصرين في القرن الماضي من الصوفية متهم بأنه ماسوني، كونه ماسوني لو فرضنا ثبت ذلك، هذا يضر به نفسه أما لا يضر بالتصوف، وهذا يمكن أن يوجد في كل مسلم يدعي النفاق، يدعي الإسلام وهو منافق أو منحرف أو كذا، فهذا لا يختص بالتصوف، وكما قلنا هو أصلا مرفوض، والتصوف منهج للتربية الروحية للوصول إلى مقام الإحسان، فلا ينكر بسبب وجود هؤلاء، بل علينا أن نميز. الشبهة الثامنة، ادعاء أن تعدد الطرق الصوفية مدعاة لتفرق الأمة واختلافها. وهذا نفس المسألة التي يثيرها بعض الناس المعاصرين، أن المذاهب الأربعة تفرق، فراح هو يحل المشكلة، سألنا مذهب خامس أضعف من المذاهب الأربعة وشتت الأمة عن المذاهب الأربعة، فزاد إيش؟ زاد الفرقة. وفي الحقيقة المذاهب الأربعة ما عمرها كانت سبب تفريق. صلوا وراء بعض، أي إحنا في الجامعة مرات أنا بكون إمام، بيجي يصلي الشيخ وليد الشاويش اللي هو عميد كلية الفقه المالكي خلفي، بجي أنا أصلي بلاقيه هو بصلي وراه. قبل كام يوم صليت خلف أحد مدرسي الشافعية، ما عندنا مشكلة في الموضوع، ما عندنا تعصب تجاه هذا الموضوع. التعصب يكون في الباطل، أنا أتمسك بمذهبي وهو يتمسك بمذهبي، وكلنا نرى مذاهبنا صوابا وتمثل أهل السنة، وكذلك شأن الطرق الصوفية. جالسنا نقشبندية وجالسنا رفاعية وجالسنا طرق مختلفة، وكلهم أهل محبة، بل تجد الشيخ الواحد مأذون بالطريقة الرفاعية ومأذون بالطريقة الشاذلية والنقشبندية والمولوية وغيرها من الطرق، فليس هناك تفرقة ولا إشكال في هذه القضية، وإنما هو كتعدد المذاهب في أنها هي عبارة عن فهوم للدين، فكذلك وكلها مقررة ولها محل القبول، وكل منهم معذور في فهمه واجتهاده وأصوله، فكذلك مسألة الطرق. فهي في الحقيقة إثراء للحركة الفكرية الإسلامية وتنافس، مثل ما المذاهب لو ما كان في إلا مذهب واحد ما كان فكر أهله يذكروا الأدلة ولا يناقشوا ولا يوضحوا ولا كذا، لكن لما يوجد هذا التدافع يصير الحنفي بده يجيب دليله ويأكد عليه ويناقش الثاني والثاني بيناقشه، بيصير هذا ايش؟ أدعى لمعرفة الحق وللتنافس فيه ولتغذية العلم، وكذلك الطرق هي تتنافس في القرب من الله سبحانه وتعالى. فالطرق ليست مفرقة، بل هي تغذي نهر الحضارة ونهر العلم ونهر الوحدة ونهر المقصود من الدين. ومعلوم أن الإنسان لا يكون نسخة واحدة، مش كل الناس واحد، ففي بعض الناس بتأثر في التربية بطريق معين، في ناس بتأثر بطريق معين، فكل إمام من أئمة طرق التزكية والتربية كان له مذهبه واجتهاده في التربية، وكل منهم كان على خير، وكل منهم يرجع إلى الشريعة، وكل منهم يلبي حاجة بعض الناس. فمن الناس من يناسبه هذه الطريقة، من الناس من يناسبه هذه الطريقة، وهكذا. وكلها هي أهل السنة، فليست فرقة خارج أهل السنة حتى ندعي ذلك وندعي أنها تفرق، بل كل الطرق الصوفية هم أهل السنة، وكلهم على المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سارت هذه الطرق، وسرنا معها على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم على طريق أصحابه وآل بيته، وهكذا حتى هذا اليوم ينتهجون هذا نهج هذه الملة. مهما تعددت السبل وتنوعت المشارب الصوفية، فالمقصد واحد والمنهل واحد، كلها من كتاب الله وسنة رسول الله ملتمسة، والمقصد معرفة الله والوصول إلى الهداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول الإمام الشعراوي مبينا الحكمة من تعدد الطرق، يقول: كل شيخ وصل إلى الله بطريقة معينة، فهو يرى أن هذه الطريقة أسرع الطرق للوصول إلى الله، فيحب أن ينقلها إلى الآخرين، فما المانع في ذلك؟ وأعماله فيها كلها موافقة للشريعة. فحرصوا على الصفاء ونالوا هذا الصفاء، وجاءتهم هذه الفيوضات والمعاني والعطايا، فعلموا أن الطريق الذي سلكوه صحيح نقلوه إلى غيره. الشيخ محمد زكي إبراهيم أيضا من علماء التصوف في القرن الماضي الأكابر في مصر أيضا يوضح هذا الأمر، يقول: اختلاف السبل والطرق في التصوف تتعدد لتلائم حاجات السالكين، فكل سالك يجد ما يناسبه، ما يناسب طاقته، ما يناسب وقته، ما يناسب بيئته، فلا عذر لأحد أن يقعد عن السلوك إلى الله تعالى. ما عجبك هذا الشيخ بتلاقي شيخ ثاني، ما عجبك هذه الطريق تلاقي الطريق الثاني، ما انتفعت هون ابحث عن طريق آخر. قالوا هذا يدل عليه كتاب الله. هنا بعض الناس بيقول لك الله تعالى قال ادعو إلى سبيل ربك، سبيل واحد، انتم من وين جبتونا هذه الطرق والسبل؟ وربنا بيقول قل هذه سبيلي، سبيل واحدة، أدعو إلى الله على بصيرة. فبرد عليهم الشيخ محمد زكي بيقول كمان ربنا قال عنها سبل، فقال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا مش طريق واحد للوصول إلى الله وللوصول إلى الهداية، هناك سبل. إذا لا ينكر اختلاف سبل التصوف وطرقها، فالقرآن يقرر ذلك أيضا في قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فالسلام والنجاة والوصول إلى الجنة أيضا له سبل، كلها تدخل في سبيل واحدة. والسبل حينما تكون في نفس الطريق، يعني مثل المسارب في الطريق الأوتوستراد، هذه ما بتسميها أنت طريق آخر، نفس الطريق. وكذلك الطرق مسارب في طريق واحدة، فهي متحاذية متوازية كأنها طريق واحد. فقوله سبلنا هو نفسه سبيلي، فلا يحتج بهذه الكلمة على بطلان طرق التصوف، فكلها مجتمعة طريق الله، وهي تبحث عن أقرب مسافة للوصول إلى الله ومعرفته. ثم قال: كلها تبدأ بالتوبة وكلها تنتهي بالمعرفة. مثل لو أنك عملت دائرة وإلها مركز وفيها خطوط، فإن مشيت من هنا وصلت إلى النتيجة، وإن مشيت من هنا وصلت إلى النتيجة، وهكذا طرق التصوف كلها سبيل إلى الله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبل المذكورة هنا ليست هي السبل المذكورة هناك، وإنما هذه السبل الشيطانية هي التي تستنكر. أما الذين جاءوا يستدلوا بهذه الآية على أن طرق التصوف انحراف، فهذا لا تسعفهم النصوص، بل القضية مختلفة عما ادعوه. والحق واحد، لكن قد تتعدد السبل للوصول إلى الحق الواحد. مثل لو أنت شايف مصباح، ممكن واحد يشوفه من هون، واحد يشوفه من هون، كل واحد بيشوفه من مكان، نفس الشيء. الشمس نشوفها من كل الأرض، لكن في النهاية المكان مختلف، لكن النتيجة واحدة. مثل الطلاب في الصف، كل واحد قاعد في مكان، لكن يختلف جهته، لكن الكل يحصل نفس المطلوب من الأستاذ ومن التعلم. الكعبة مقصود لنا في الحج، قد نذهب بالطائرة، قد نذهب بالباخرة، قد نذهب بالسيارة، قد نركب على الدابة، قد نمشي، السبل اختلفت لكن النتيجة واحدة. فكذلك شأن الطرق. فالذين يأتون إلى هذه النصوص ويجعلونها سبيلا لاتهام التصوف غير سليم. كذلك يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رسم خطا مستقيما وقال هذه سبيل الله، ورسم خطوط خارجة منها وأنكرها، فهذا أيضا محمول على السبل التي خرجت عن طريق الله، وهذا أمر مختلف. فلابد أن نجمع بين هذه النصوص مع معرفة حقيقة طرق التصوف، وما الذي تؤدي إليه وما الذي تحققه. ونفس القضية نقول لما تشوف الكابل الكبير الذي يوصل الكهرباء، هو موصل تعدد، لكن في النهاية كلها كهرباء وصلت إلى كل البيوت، وكذلك شأن الطرق. بقي أن نأتي إلى الشبهة الأخيرة التاسعة، قضية حديث افتراق الأمة. من الشبهات التي أثارها بعض المعاصرين اعتمادا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على إحدى أو 72 فرقة، وافترقت النصارى على 71 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه الحاكم. بعض الناس جاء يعمل قالب بفهمه الشخصي لفهم هذا الحديث، فقال لك الإخوان المسلمين فرقة، إذن هي ليست من الدين. الصوفية فرق، ليست من الدين. الدعوة والتبليغ فرقة، ليسوا من الدين. صار ينزل الأمر بهذه الطريقة، وهذا غير صحيح. هذول عندهم أخطاء وهذول عندهم أخطاء، بس ما هذول مش فرق، هذول كلهم من الفرقة الواحدة الناجية، كلهم يعترفون بالكتاب والسنة، كلهم يعملون به، ما فيش عندهم كفر وردة وضلال وبدع، انحراف بدع عقائدية. فوجود بعض الخلل عند هذه الجماعات لا يخرجها عن دائرة الإسلام الواحد اليوم. وبعض السابقين أرادوا يشرحوا هذا الحديث، طلع معهم 400 فرقة مش 70 فرقة كمان، فراح بعدين يضم بعضهم إلى بعض كما فعل الشيخ عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق. فالقضية مش بهذه الصورة نأخذها، فهذه كلها فرقة واحدة، المؤسسات والجمعيات الخيرية والجماعات والهيئات ما دام تنتسب إلى الإسلام وتعترف بالإسلام، هذه كلها فرقة واحدة. فبعض إخواننا السلفية بيقول لك هذه فرقة وهذه الفرقة وهذه الفرقة، وبيستدلوا بالحديث كلها في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي. طب هؤلاء على طريق الأصحاب، وجود معصية لا يعني أنه خرج عن طريق الأصحاب وعن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. من ناحية ثانية، أصلا هذا الحديث أعله كثير من العلماء المحدثين وردوه سندا ومتنا، لكن لو افترضناه صحيحا فهو لا يتنزل على طرق التصوف، وطرق التصوف كشأن المذاهب والمشارب والسبل كما قلنا تبدأ بالتوبة أو تبدأ بالشهادتين والتوبة، ثم تنتهي بأثر هذه الشهادتين من التطبيق والمعرفة والأخلاق وصلاح القلوب. كذلك المذاهب الأربع اختلافها ليست فرق، كذلك في طرق التصوف فليست فرقا، وإنما هي كالمذاهب الأربع. وأنت تجد الطريقة الواحدة من الصوفية فيها مالكية وفيها شافعية، وكذلك تجد من الحنفية رفاعية وقادرية ونقشبندية، فكل ذلك مما يدل على أنها طريق واحدة. وكما أنه وجد تعدد في المذاهب العلمية في الفقه، في المذاهب العلمية في الأصول، في التاريخ وتفسير التاريخ، في اللغة، فكذلك وجود مدارس علمية في التربية والتزكية، هذا لا يعد خروجا عن الدين ولا فرقة، وإنما ينطبق الحديث إذا اعتبرناه صحيحا على ولاة الخوارج، على الباطنية، على القرامطة، على البهائية، على القاديانية وأمثالهم من الفرق الكافرة التي وجدت عبر تاريخ الأمة الإسلامية حتى اليوم. وهؤلاء قد أنكروا معلومات من الدين بالضرورة، ويعتبرون مرتدين وخارجين عن الإسلام، وليسوا من الإسلام في شيء، فلا يجوز قياس الصوفية عليهم. ووجود المعصية أيضا ليس من أسباب التكفير ولا اعتبارهم فرقة خارجة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.